ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أول هذه الوصايا إياك والغرور، إياك والغرور، إياك والعيب، فإن العيب والغرور محدث للعمل. قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله، فلا تقل صم وقم وتصدق، ولكن قل: وفقني الله وأعانني الله على الصيام، وأعانني على القيام، وأعانني على الصدقة، وأعانني على صلة الرحم. كل ذلك لا من أجل أن يثنى عليك أو تمتدح، لا، ولكن من باب: وأما بنعمة ربك فحدث. وافرح بذلك، فإن الفرح بالحسنة حسنة، والفرح بالطاعة طاعة. إياك والعيب، إياك والغرور، فذلك هو الداء العضال الذي يحبط العمل ولا ينفع معه شيء. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا، إذا أراد الله بعبده خيرا أشهده سبحانه وتعالى منته وتوفيقه وإعانته في كل ما يقوم به العبد ويفعل. فإذا بالعبد يقول: صمت بحول الله، تصدقت بفضل الله، صليت بإعانة الله، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته وفضله عليه في كل ما يفعل ويقول. ثم بعد ذلك ينظر العبد في هذه الأعمال، فإذا هي في ذات الله لا تليق بالله جل وعلا، فيستغفر الله على هذه الأعمال، ويستحيي أن يطلب من الله الأجر والمثوبة على هذه الأعمال. أما إذا أراد الله بعبده شرا، فإذا بالعبد ينظر فيقول: أنا وأنا وأنا، وفي ذلك إحباط العمل وإبطال الأثر، فلا يتبقى للإنسان شيء إلا حظ النفس، فإذا ما وقف بين يديه لا يجد له عمل يقدمه أو يؤخره. ابتداء أذكر نفسي وإخواني: إياكم والعجب، إياكم والغرور، إياكم والتواكل. هذه هي الأولى. أما الثانية: اتبع كل عمل، لا سيما مواسم الخيرات، بالإكثار من الاستغفار. أكثر من الاستغفار ضمن كل طاعة، ولا سيما في مواسم الخيرات، فهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه نصيحة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يخرج في آخر يوم من رمضان ويقول ويكتب إلى أهل الأمصار هنا وهناك: اختموا رمضان بالاستغفار والصدقة، اختموا شهركم بالاستغفار والصدقة، قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام، قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، قولوا كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، قولوا كما قال موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قولوا كما قال ابن نون: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال لقمان لولده: يا بني عود لسانك الاستغفار، عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات، فإن لله ساعات لا يردن فيها سائلا، فإن لله ساعات لا يردن فيها سائلا. فأكثر يرحمك الله من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. وتلك وصية الحسن البصري، ينبغي للمسلم ألا يكف لسانه عن الاستغفار، لأنه لا يعلم متى تتنزل الرحمن، متى تتنزل الرحمة، في أول النهار أم بعد الظهر أم في ظهر النهار أم في آخر الليل. فطالما أن فيك قلب ينبض وعين تطرف ولسان يتحرك فلا تكفن يرحمك الله عن الاستغفار، فلعلك أن تقبل الجائزة وأن تنجو في هذه اللحظة. إذن فالوصية الثانية يرحمكم الله هي الإكثار من الاستغفار. الوصية الثالثة، الحمد لله، الحمد لله جل وعلا على ما أنعم به من الصيام والقيام والتوفيق للعبادة والاستغفار، فإن هذه نعمة كبرى. قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعمة صيد تحتاج إلى قيد، هذه النعمة صيد تحتاج إلى قيد، قيد هذه النعمة بالشكر. فإذا نزلت بك نعمة أو كشفت عنك نقمة أو وفقت لخير أو اجتهدت في موسم طاعة فتلك نعم تحتاج إلى الشكر. وانظروا يرحمكم الله إلى ربكم سبحانه وتعالى وهو يثني على أولي العزم من الرسل، إلى الصفوة المختارة من الخلق، وصفوة الصفوة هم أولي العزم من الرسل. يقول ربنا سبحانه وتعالى في حق نوح: إنه كان عبدا شكورا. يقول في حق نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. ويقول في حق إبراهيم: شاكرا لأنعمه. ويقول لمحمد وموسى عليهما السلام: وكن من الشاكرين. قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وكن من الشاكرين. كذا قال لموسى: وكن من الشاكرين. ولقد كان والله كذلك، ولقد كان والله كذلك. فكر يرحمك الله في كلمة شاكر وكلمة شكور، فإذ أن كلمة شاكر كما يقول علماء اللغة اسم فاعل دليل على الاستمرار في الشكر، دليل على الاستمرار والثبوت على الشكر. هذا الشكر في كل حال وفي كل مآل، في العسر واليسر، في الفقر والغنى، في الشدة والسعة، في كل حال وعلى كل حال. شاكر اسم فاعل للدلالة على الاستمرار، وشكور على وزن فعول صيغة مبالغة، فهو كثيرا ما يشكر، كثيرا ما يشكر. والله إنك إذا قرأت آيات القرآن بالتدبر والإمعان تجد العبرة والأسوة والقدوة في أنبياء الله عليهم وعلى نبينا أزكى الصلاة وأزكى السلام. هذا يوسف عليه السلام بعد أنس اللقاء وحلاوة الاجتماع، بعدما دخل عليه أبواه وإخوته وقروا له سجدا لم تنسه الفرحة شكر الله، ولم ينسه أنس اللقاء، هذه اللحظة التي كان ينتظرها يوم فرق بينه وبين أبيه، يوم ألقي في غيابة الجب، يوم تعرض لفتنة النساء، يوم لبس في السجن بضع سنين، يوم بيع واشترى. لما اجتمع مع أبيه ومع إخوته ماذا قال؟ قال: ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تفكر يرحمك الله في هذا الدعاء وهو مع أبيه ومع إخوته في هذه اللحظة التي طالما انتظرها، في هذه اللحظة التي طالما اشتاق إليها، لما وصل إليها ما أنسته الفرحة أن ينصب الفضل إلى صاحب الفضل ألا وهو المنعم سبحانه وبحمده، فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يشكر ربه، لم تنسه غبرات الفرحة أن ينسب الفضل إلى الله جل وعلا. دعاء كله ذل وكله افتقار وكله اعتراف بأن الفضل أوله وآخره، جميعه صغيره وكبيره من الله جل وعلا، فالحمد لله والشكر على هذه النعم. وانظروا يرحمكم الله إلى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي له عند ربه كما أخبر، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، لما مر بجنوده فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ماذا قال سليمان؟ ما شغل بلغة هذه الحشبة الصغيرة الذي علمه الله لغتها، وإنما تبسم ضاحكا وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ويا للتواضع، ويا للتواضع، ويا للأدب الجم، ما شغل بلغة هذه الحشرة. ينظر ماذا يقول، ولكن ينسب الفضل إلى صاحب الفضل وينسب النعمة إلى صاحب النعمة. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا سليمان عليه السلام له عند ربه زلفى وحسن مآب، زلفى وحسن مآب، قربة وحسن مآب إذا عاد إلى الله. ومع ذلك رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما جاء له بعرش سبأ في أقل من طرفة عين، ما شغل بالعرش ولا بكبر العرش ولا استعرض قوته، وإنما قال ذلك من فضل ربي، ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن يشكر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب. هؤلاء هم الأسوة، فبهداه مقتدي. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو صفوة الأسوة صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد سنوات طويلة من الجهاد والبذل والعطاء والصيام والقيام، صلى الله عليه وسلم تنزل عليه سورة، سورة النصر، لتبشر وتنعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، تبشره بالفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه الصورة على وجازتها جمعت بين أمرين: الأمر الأول تقديم البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، أما الثانية يا محمد صلى الله عليه وسلم بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة فكشف الله بك الغمة وأقمت الحجة وتركتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يحيد عنها إلا هالك، لا يحيد عنها إلا هالك. أديت رسالتك فما تبقى إلا دنو أجلك. فماذا يصنع صلى الله عليه وسلم؟ كان يتأول القرآن، أن يأخذ الأوامر القرآنية وينفذها صلى الله عليه وسلم، فإذا به في ركوعه وفي سجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، ربه أمره فقال فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فإذا ما ألصق جبينه بالتراب قال هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا شكر النبي صلى الله عليه وسلم القولي. أما عن شكره الفعلي فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. قام الليل حتى ورمت قدماه، لا من اسم اشتراه ولا من ذنب اكتسبته يداه، ولكن طاعة وشكرا لله. تقول له أم المؤمنة عائشة: يا رسول الله هون عليك، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صريحة: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ انظروا إلى شكر النبي صلى الله عليه وسلم العملي يوم فتح مكة، الذي أخرج منها وحيدا، الذي أخرج منها هو صاحبه ثاني اثنين، طرد في ظلام الليل، ليس له معين ولا سند إلا الله، وكفى بالله. يدخل مكة ورأسه مطأطعة، ولحيته صلى الله عليه وسلم توشك أن تمس رأس ناقته، حياء وتواضعا لمن ألبسه هذا الفخر ولمن أعلاه هذا العلو صلى الله عليه وسلم. ثم هو بعد ذلك يثني بعد هذه الأيئة المتواضعة فيصلي الضحى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، يبالغون في الشكر وفي الحمد، ووالله ليست مبالغة ولكنه حق لله. فإن الله عز وجل أحق ما حمد، إن الله عز وجل يحب الشكر من عبده ويحب الحمد من عبده. فأين الحامدون؟ وأين الشاكرون؟ أين الذين يقدمون الشكر القولي ويؤكدون هذا الشكر بالشكر العملي بعدما ذاقوا حلاوة القرب من ربهم، ذاقوا حلاوة الدعاء، تدربوا على القيام، تغلبوا على شهواتهم؟ أين هم؟ والله نحن أحوج، والله نحن أحوج من الأنبياء الذين لهم عند الله قربة وزلفة وحسن مآب، نحن أحوج إلى هذا الأمر. إي وربي نحن أحوج إلى هذا الأمر. نحن المقصرون، نحن المذنبون، نحن المفرطون. وفقنا الله في موسم طاعات فلنقل الحمد لله أولا وآخرا، لنقل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا التابعي بكر بن عبد الله المزني يقول: قلت لصاحب لي أوصني، أوصني يا صاح. فقال: والله لا أدري ماذا أقول غير أنني أوصيك بأمرين. الأمر الأول حمد الله، الأمر الأول حمد الله، والأمر الثاني الاستغفار. لماذا؟ لأن العبد بل بني آدم كلهم بين أمرين، بين نعمة وبين ذنب، فلا تصبح النعمة إلا بالحمد، ولا يزيل الذنب إلا الاستغفار. فلنكثر جميعا من الحمد والاستغفار، لنكثر جميعا من الحمد والاستغفار. يقول ابن القيم رحمه الله: انظروا يا من أنعم الله عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، يا من وفقت للطاعة والطاعة رزق، بل هي وربي أفضل أبواب الرزق. الطاعة رزق. كم من إنسان حلم الطاعة في رمضان وبارد الواحد التيام آناء الليل وأطراف النهار، يجلس على المقاهي هنا وهناك دون حياء أو خجل، فإذا به يأكل ويشرب ويختلف المحرمات. وأنت بفضل رب الأرض والسماوات انتسلت لأمر الله. هذه والله نعمة، قيد هذه النعمة بالشكر، قيد هذه النعمة بالشكر. يقول ابن القيم رحمه الله: ما أوتي ما أوت من أوتى، ما هلك من هلك إلا بالغفلة عن الشكر، ما هلك من هلك إلا بالغفلة عن الشكر ونسيان الدعاء والافتقار. وما غفر من غفر، وما حاز من حاز بعد توفيق الإكثار من الحمد والشكر وصدق الدعاء والافتقار. واعلم أن الدعاء والافتقار والشكر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، ولقد تدربنا على الصبر في رمضان. واعلم يرحمك الله أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإذا قطعت الرأس فلا بقاء للجسد، كذا إذا ضاع الصبر فلن تجد عمل ولا حمد ولا شكر ولا استغفار. تعلمت الصبر في شهر المواساة، فإياك أن تفرط في الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. أكثر من الشكر، أكثر من الشكر، فالله أعظم شكرا منك. يشكر القليل ويغفر الكثير ويقيل العسرة ويغفر المذنب سبحانه وبحمده. هو الذي أعاننا على الطاعة، وهو هو الذي أعاننا على شكره، وهو هو سبحانه وبحمده الذي يقبل هذا الشكر. فإذا بالحسنة الواحدة بعشر أمثالها أو بسبعين ضعف أو بسبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يجعل الملائكة تذكرك بالخير وتثني عليك في الملأ الأعلى. ليس هذا فحسب، بل إن الرب جل وعلا يذكرك كما تذكره. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا هذه ثلاثة وصايا: الوصية الأولى إياك والغرور، الوصية الثانية أكثر من الاستغفار، الوصية الثالثة حمد الله وشكره على توفيقه وإعانته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وحكم، وعصي فسطر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للطول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. الوصيه الرابعه: الاهتمام بالقبول، الاهتمام بالقبول. وهذه والله هي قضيه القضايا، وهذه والله هي ركن الاركان. فكم من اناس فتحت لهم ابواب الاعمال، كم من انسان فتح له في العمل، فتح له في العمل وحرم القبول. نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء. اللهم كما اعنتنا على الاعمال فافتح لنا ابواب القبول. اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والاكرام. هذا علي بن ابي طالب يحكي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كانوا يعملون الاعمال بهمه، باقبال، بعزم، بحزم، وكانوا يهتمون بالقبول اكثر من اهتمامهم بالعمل. كانوا يهتمون بالقبول اكثر من اهتمامهم بالعمل. وكان رضي الله عنه يخرج في الساعات الاخيره من رمضان فينادي ويقول: من المقبول فنهنيه، من المقبول فنهنيه، ومن المردود فنعزيه. اللهم اجعلنا من المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. من المقبول فنهنيه، من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. وكذا كان يقول عبد الله بن مسعود: أيها المقبول هنيئا لك، أيها المقبول هنيئا لك، أيها المحروم جبر الله مصيبتك، أيها المحروم جبر الله مصيبتك. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يرحمكم الله، اسمعوا وافهموا يرحمكم الله، يهتمون بالقبول أكثر من اهتمامهم بالعمل. فهذه بنت الصديق المبرأة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى قول الله والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة؟ يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ومع ذلك يخاف من الله؟ هذا فهم السيدة عائشة. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يزنون ذلك يخافون من الله؟ فقال: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه، إن احتمى القبول كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويجتهد في الطاعات ويبتعد عن المحرمات ويخشى ألا يقبل منه، ويخشى ألا يقبل منه. قال فضيلة بن عبد الله، قال فضالة بن عبيد: لو أعلم أن الله جل وعلا تقبل مني، تقبل مني مثقال حبة من خردل فهذا عندي خير من الدنيا وما عليها. لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل، كم تساوي؟ لا تساوي شيء، فهذا عندي خير من الدنيا وما عليها. لما يا فضالة؟ لأن الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الزانية الباغية التي فعلت كل المحرمات، سقط كلب، فشكر الله لها وغفر لها. بماذا؟ بسخية كلب. وهذا الذي كان يمشي في الطريق فرأى قصة شجرة، رأى دجاجة، رأى حجر، فنحاه عن الطريق، عمل يسير لا يكلف الإنسان إلا دقيقة أو أقل، شكر الله له هذا العمل فغفر له. يقول فضالة: لو أعلم أن الله جل وعلا تقبل مني مثقال حبة من خردل فهذا عندي خير من الدنيا وما عليها. لما يا فضالة؟ لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. جعل الله إياكم منهم. وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة، لو أعلم أن الله جل وعلا تقبل مني سجدة واحدة فما علي من خوف ولا بأس، لأن هذه السجدة إن شاء الله تدخلني الجنة. ليست القضية قضية أعمال وفقط، ولكن القضية قضية قبول. فاشغلوا أنفسكم بالقبول، لا تكفوا ولا تلحوا، لا تكفوا، وإنما لحوا على الله بالقبول. قولوا في صلواتكم وأدبار الصلوات وآناء الليل وأطراف النهار: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الوصية الخامسة والأخيرة: الثبات يا عباد الله، الثبات على الطاعة. يا من استجبتم لربكم في رمضان استجيبوا لربكم في بقية الأعوام، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله. أنا وأنت لا نعلم كم تبقى من أعمالنا، ولا نعلم هل بقي في أعمالنا أيام وشهور ندرك بها رمضان آخر، أم أن هازم اللذات سيحول بيننا وبين رمضان الآخر. وكان هذا الرمضان هو آخر رمضان في أعمالنا، فعد رمضان إما أن يكون شاهدا لنا أو علينا. نسأل الله جل وعلا أن يكون شاهدا لنا لا علينا. يا من دخلتم المساجد وأقمتم النيل وتصدقتم وذكرتم وحبستم الألسنة والفروج عن الحرام، ربكم واحد، ربكم واحد، ارتحل رمضان وسيرتحل غيره ولا يبقى إلا الله. من كان يعبد رمضان فقد ارتحل رمضان بلا عودة شاهدا لنا أو علينا، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إن الله حي لا يموت. أنا معك في رمضان موسم خيرات واجتهاد في العبادات، ولكن لا تحرم نفسك من القليل، فإن الحرمان أقل. إي وربي إن الحرمان أقل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا به يوصيك بعد رمضان بحديث في غاية الفضل من الله، يقول: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، ستة أيام من شوال، فكأنما صام الظهر كله، فكأنما صام الظهر كله. شهر رمضان الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، والستة أيام بستين يوما، هذا عام كامل، فلا تحرم نفسك من هذا العمل اليسير البسيط. صم يوما وافطر يوما، او صم الاثنين والخميس، صمهم متفرقين او مجتمعين، المهم الا تحرم نفسك. اياك ان تكون كالتي نقضت غزاها بعد قوة انكاسة. ما رأيكم يرحمكم الله في امرأة جلست طوال الشهر تمسك المغزل والصوف تمسك ثوبا، فلما اكتمل هذا الثوب وتم اذا به تفك هذه الخيوط بعد ان جمعتها وتعبت فيها. هذا حال كثير من الناس، صلى في الجماعات واحيا الليل وتصدق وغض بصره عن الحرام وكف فرجه عن الحرام وحبس لسانه عن الحرام، فلما ولى رمضان اذا به يعلنها حرب على الله، والمسكين لا طاقة له بحرب يحارب فيها الله. لا طاقة لهذا المسكين، انه يحارب الملك، انه يحارب القوي، انه يحارب الجبار، ولا طاقة لكائن من كان بحرب مع الله. ذقت حلاوة اللذة، ذقت حلاوة ولذة الطاعة، فلا تحرم نفسك منها بعد رمضان. يقول الحسن البصري: ليس لطاعة المؤمن أجل، ليس لطاعة المؤمن أجل، لا في رمضان ولا في غير رمضان، وإنما أجل الطاعة انقضاء الأجل. تعبد ربك حتى آخر لحظة في حياتك، لأن الله قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسئل بشر الحافي عن أناس يتعبدون الله في رمضان، فإذا ما ولى رمضان عادوا كما كانوا. قال: بئس العبيد هم، بئس العبيد هم، لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس العبيد هم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. وانظر إلى هذه المقولة، ويا لها من مقولة لو وقعت على جبل لهدت. يقول كعب رحمه الله: من صام رمضان وهو ينوي أن يعصي الله بعد رمضان، من صام رمضان وهو ينوي أن يعصي الله بعد رمضان، فصومه عليه مردود، فصومه عليه مردود، وباب التوفيق في وجهه مسدود. نعوذ بالله من الفشل في الدنيا والآخرة. من صام رمضان وهو ينوي أن يعصي الله بعد رمضان، فصومه عليه مردود، وباب التوفيق في وجهه مسدود. إن من أمارات كفر النعمة، إن من أمارات كفر النعمة العودة إلى المعاصي بعد الطاعة. نعوذ بالله من السد بعد العطاء، نعوذ بالله من المعصية بعد الطاعة. إذن فهذه خمس وصايا. الأولى أذكر بها نفسي وإخواني: إيانا والغرور، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الحمد، أكثروا من الحمد، اهتموا بالقبول، اهتموا بالقبول. الثبات على الطاعة، وأحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ماذا يضرك لو صليت بعد صلاة العشاء ركعتين بنية قيام الليل؟ ركعتان فقط، نعم ركعتان فقط، يحسب قيام الليل، نعم يحسب قيام الليل، ويثيب الله عليهم، نعم ويثيب الله عليهم. أتدري لماذا؟ لأن الله هو الشكور، يشكر القليل ويرضى به وينميه سبحانه وبحمده. كنت تحافظ على صلاة الضحى فلا تترك صلاة الضحى، كنت تحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، فإياك إياك أن تفرط أو تضيع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك وتضيع الجماعات، إياك وضياع الجماعات، فإنها علامة خزي، فإنها علامة خزي. متى سمعت النداء ففرغ نفسك من شواغل الدنيا ولب حي على الصلاة، حي على الفلاح، استجيب لهذا النداء. الله أكبر، الله أكبر. احذر عدوك الأكبر، عدوك الأكبر هو النفس والشيطان. النفس أمارة بالسوء، والشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا تحرم نفسك من النفقة حتى ولو كان بأقل القليل، ولا تحرم نفسك من ذلك، فإن الحرمان أقل. عباد الله، الثبات الثبات، الثبات الثبات. إذا كنت تريد أن تعلم هل قبل صيامك أم لا، انظر في حالك بعد رمضان، فإن أتبعت الطاعة بالطاعة، إن أتبعت الطاعة بالطاعة فذلك من علامات القبول، فذلك من علامات القبول. وإن أتبعت رمضان بالمعاصي والخطايا والأوزار فانتبه، فانتبه، فلربما رب الصيام على رأسك وفي وجهك، لأن الله جل وعلا يريد عبده كله له، يريد عبده كله له. لا يحب المنافقين ولا يحب الرمضانيين، وإنما يحب من عباده الربانيين. اللهم اجعلنا عبادا ربانيين لا رمضانيين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على صيام ست من شوال، اللهم أعنا على صيام ست من شوال. اللهم افتح لنا أبواب الأعمال وأبواب القبول، اللهم افتح لنا باب العمل وباب القبول. اللهم لا ترد أعمالنا في وجوهنا بتقصيرنا، اللهم لا ترد أعمالنا في وجوهنا بتقصيرنا، اللهم اقبلها بقبول حسن. اللهم اغفر لنا كل ما مضى، اللهم اعصمنا فيما هو آت، اللهم تب علينا توبة ترضيك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم اجعلهم نواة طيبة ترفع راية القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظ فطرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ فطرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ فطرنا من كل مكروه وسوء. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم أذل فرقتنا، اللهم حقق غايتنا، اللهم أعل رايتنا، اللهم مكن للإسلام في الأرض، اللهم أذل للقرآن أن يحكم، اللهم أذل للسنة أن تعظم. اللهم احفظ بناء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ بناء المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المستضعفين في سوريا، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم هيئ لهم من أمرهم يسرا، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم عليك بدعاة الفتنة، اللهم عليك بدعاة الفتنة، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح له البطانة وأصلح له الأعوان، اللهم أصلح به ما فسد وقوم به مع وجه. اللهم انصر المشورة المسلمة، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.